السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مشكل الآثار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه. ووقفنا في هذه الأبواب التي يعني قلنا قبل ذلك أننا نمشي بالترتيب، إلا أننا لا نأخذ بعض الأبواب لعدم أهميتها أو أنها واضحة الإشكال أو ليس هناك منها فائدة. نعم، هذا ليس في هذا الكتاب فحسب، في كثير من الكتب التي تتناول بالدراسة تكون هناك أبواب لا فائدة فيها أو لا فائدة لكن كانت مقيدة بزمان أو بمكان، فنتجاوز عنها لأننا لن نتعبد إلا بكتاب ربنا، هو الذي يجب علينا أن نعرف. يعني أردنا العلم القرب من الله، علينا نتعلم ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى، ونعلم كل شيء في كتاب الله قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. أما كتب البشر فكثيرا ما تكون هناك استطرادات كثيرة لا فائدة فيها، فحفاظا على الوقت وحفاظا على الدين نمر على هذه الأبواب في كثير من المواطن، لأننا سنسأل عن أوقاتنا أيضا بين يدي الله، ولا نناقش قول كل عالم كأنه قرآن منزل. يعني هب أن عالما تكلم بفقرة، ذكر فقرة أو جملة صعبة التناول وصعبة الفهم، لا يلزمنا أن نقف أمامه وأجلس أفسر وأناقش وأتعب نفسي، هو بشر خلاص، انقل اترك كلامه واذهب لكلام غيره الواضح البين في المسألة. لا، هذا يمر كثيرا. يعني أحيانا تقرأ كتبا صنفت في القضاء في القدر والقضاء، وترى هذه الكتب التي صنفت في القضاء والقدر متعبة جدا في قراءتها وفهمها، تتهم نفسك بالغباء، وفي الحقيقة أنا لست في حاجة إلى أن أفسر كلام زيد وعمر من الناس كأنه كلام الله. فنتجاوز من ثم عن كثير من الكلام المعقد في عدد من الأبواب، والله أعلم. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. وهذا باب قال فيه الطحاوي رحمه الله تعالى: باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة من المسلمين لا على جهة الجحود، يعني ليس بجاحد بها، وإنما هل هذا يكون مرتدا عن الإسلام أم لا. فأورد في ذلك خلاصة ما أورد، افتحنا شباك شوية. نعم، خلاصة ما أورد في بابه حديثين. الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. من عفوا يا شيخ، هو يتكلم على الردة أم على حكم تارك الصلاة بصفة عامة؟ هو في الترجمة قال الردة، ثم أتى بعد ذلك كلام كله على هل هو كافر أو ليس بكافر. تارك الصلاة. لا. لا، ليس حكم الردة، تارك الصلاة ردة أو لا. كفر أم لا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بهن، كان عند الله له عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه إن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذا خلاصة ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالخلاف في هذه المسألة قديم، الخلاف في حكم تارك الصلاة، هل يكفر بتركه للصلاة وإن كان مسلما يكون قد ارتد، أم أن تارك الصلاة لا يكفر وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. خلاف فيها قديم زمن أصحاب المذاهب الأربعة، خاصة الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما. فيرى فريق من العلماء أن تارك الصلاة كافر، منهم الحنابلة، والحنابلة المعاصرون كذلك جمهورهم على هذا، يرون أن تارك الصلاة يكفر بتركه للصلاة. من أدلتهم ما يلي: قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. استدلوا أيضا بحديث بين العبد وبين الشرك وترك الصلاة، في رواية الكفر ترك الصلاة، فهذا دليل ثاني. ونستدلوا أيضا بحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. استدلوا بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا أيضا حديث. استدلوا بقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا إنكم من المصلين. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، واستدلوا بأدلة أخرى على هذا الغراس. هذه مجمل أدلة القوم في هذا الصدد. وذهب فريق من أهل العلم هم الجمهور إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بالجحود إذا جحدها. ومن أدلتهم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يتم ركوعهن ولا سجودهن لم يحافظ عليهن أمره إلى الله إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ هذا الذي ذكرته بالمعنى. قالوا ما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الكفر. واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. واستدلوا بقول الله تعالى في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن برة، فذكر الحديث. وفي بعض الطرق وفيها مقال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأعود لاستدلالات الفريق الأول أيضا، استدلوا بأثر من طريق عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا تركه من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. واستدلوا أيضا استدل الآخرون بحديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه. هذه بعض استدلالات الفريقين، وسمت استدلالات أخرى لهذا الفريق وهذا الفريق استدلال لكنها ضعيفة كحديث من تركها فهو مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف إلى آخره. فهذه هي الأحاديث التي في الباب، كل فريق يناقش الآخر. فالجمهور ناقشوا الأدلة التي قالها العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قالوا تابوا من الشرك، تابوا من الشرك ودلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. وكذلك أجابوا على الآية الكريمة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وإطعام المسكين بالاتفاق ليس يعني عدم إطعام المسكين ليس بكفر، والخوض مع الخائضين في تفصيل قد تخوض معهم في الشرك وقد تخوض معهم في اللغو. أما التعويل على وكنا نكذب بيوم الدين فهذا الذي لا اختلاف فيه. أجاب بعضهم على حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا أو قال بعضهم أولا أنه من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه ولم يسمع من أبيه، لكن أن نقول بسماعه من أبيه، وقد أخرج مسلم عدة أحاديث من هذا الوجه، لكن أجابوا بأن هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر، ليس بمخرج من الملة. وقد أطلق النبي على بعض الأعمال كفر، وهي ليست بكفر مخرج عن الملة. من انتسب إلى غير أبيه ويعلم فهو به كفر. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس هو بالكفر المخرج من الملة. وأجابوا على حديث عبد الله بن شقيق بأجوبة، الذي هو فيه ما كان أصحاب النبي يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فقالوا إن عبد الله بن شقيق لم يرى عددا كبيرا من الصحابة، إنما تكلم عن الصحابة الذين نزلوا الكوفة، وليس بصريح في لفظه، ليس بصريح في أنهم يجمعوا على أن ترك الصلاة كافر، إنما هم لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، احتمل إلا الصلاة تنازعوا فيها، فمنهم من يقول بالكفر ومنهم من يقول بغير الكفر. لكن من ناحية السند قالوا إنه من طريق الجريري وسعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق، وسعيد الجريري مختلط. فأجاب الأولون بأن هناك من روى عنه قبل الاختلاط لهذا الأثر. لكن على أي حال لا نقول إن عبد الله بن شقيق استوعب الصحابة، لأنه لم يسمع من أكثر الصحابة. وعندنا في الباب أيضا هو استدلال للقائلين بعدم كفره، أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني تمحى معالمه كما تمحى العلامات والألوان التي على الثوب، ويصرى على كتاب الله في الليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز: لا إله إلا الله. فيقول له ابنه: يا أبت، ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول: وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها كما يقولونها. قال: صلة الراوي عن حذيفة لحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال: تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. فهذه بعض الردود على، ولكل فريق رد على الآخر. وابن القيم رحمه الله جمع له كتابا اسمه الصلاة وحكم تاركها، خلص في نهاية بحثه إلى أننا لا نستطيع أن لا نطلق عليه كفر، ولكن كفر، كفر عمل لا كفر اعتقاد. فإذا اعتقد أنها ليست بمفروضة وجحدها يكفر كفر اعتقاد. وهذا الكلام كلام طيب في النهاية، أنه يطلق لفظ الكفر كما ورد في الأحاديث، ولكن كفر عمل لا يخرج صاحبه. وما يؤيد به كلام ابن القيم رحمه الله أن ابن قدامة هو حنبلي، ذكر في كتابه المغني أن أهل الإسلام لم يزالوا يرثوا ترك الصلاة ويورثونه ويدفنونه في مقابرهم ويصلون عليه، فهذا إطباق في زمنهم. قال: ما رأينا أحدا ترك توريث تارك الصلاة، ولا رأينا أحدا ترك توريث تارك الصلاة عفوا، ولا دفنوه في غير مقابر المسلمين، إنما يقبر في مقابر المسلمين ويرث ويورث، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا الخلاف يمتد إلى التزويج والولاية في النكاح، والولاية في النكاح. فالذي يظهر أن التفصيل لا بد منه، إذا تركها جحودا فله حكم، وإذا تركها تكاسلا فله حكم آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. وما يتأيد به ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم في مكة ما كانت فرضت الصلوات الخمس، ما فرضت الصلوات الخمس، ولم يوصفوا بأنهم أهل شرك، إنما امتثلوا أمر الله. فرض صلاة الخمس بعد حديثة الإسراء، بعد حديثة المعراج بالرسول الله، في حديثة المعراج فرضت الصلاة الخمس، كان قبلها صلاتان، فما بال الذين لم يكونوا صلوا صلوات الخمس قبلها. فهو الموضوع اختصارا أنه كفر عمل إلا إذا صحب بالجحود من تاركها، فينتقل إلى كفر الاعتقاد، والله تعالى أعلى وأعلم. الله يبارك فيك. يعني هذا الكفر الذي يذهبون إليه لا تسقط به الولاية ولا يترتب عليه، هم سمى كله مبني على هذا. يعني حتى الحنابلة الموجودون الآن، الحنابلة الموجودون الآن في بعض الدول المتقلدة للمذهب الحنبلي، ما رأيناهم ولا يستطيعوا يقولون أن نورثه لأنه كان تاركا للصلاة. هل سمعتم بهذا؟ ما تركوا توريث تارك الصلاة ولا تركوا إقباره في مقابر أخرى غير المسلمين، ما أقبروه في مقابر الكفار. اللهم إلا إذا أعلن جحوده فانتقل الحكم إلى حكم الجاحد. نعم، هو كلام، لكن تطبيق كلامهم هذا هم يقولون، لكن كتعقيد عام في الكفار، لكن عند الواقع العملي هل تراهم يقبرون في مقابر أخرى؟ لا. هل هناك مقابر عندهم أعدت لغير لتارك الصلاة؟ هل تركوا التوريث وهل تقضي المحاكم بترك التوريث؟ كل ذلك ما يقضون به ويصلون الجنازة عليه. نعم، صعب يا شيخ، ما بعض الفرق المنتسبة الإسلامية يفعلون أشياء كثيرة جدا مترتبة على هذا الحكم. طبعا جماعة التكفير كانت كده على هذا الأساس. جماعة التكفير كانوا يفتون بحكم تارك الصلاة، فإذا حكموا بكفره يقولون للبنت أبوك لا ليس عليك ولاية، خلاص يأخذوها يزوجونها، أميرهم يزوجها إذا انضمت للجماعة، وتنزع الولاية من الأب. وكذلك المتزوجة إذا كان زوجها تاركا للصلاة فرقوا فسخوا بينها وبين الزوج وتقولها بحيضة واحدة ويتزوجونها بعد ذلك. يعني مفاسد كثيرة جدا ومهازل تحصل في هذا الباب. نعم، بقي شيخنا سجل هذا اليوم إن شاء الله. بارك الله فيك. أحد له سؤال في الباب؟ طيب، قبل أن نغلق تفضل. خلاصة الكلام أن تاركها جحودا يكفر، تاركها تكاسلا لا يكفر، ويسمى كفر عمل حينئذ. نعم. هل نفس الحكم ينسحب على ترك الصوم والزكاة؟ لا، ترك الصوم والزكاة ليس كذلك، لأن تارك الزكاة إلا إذا كان جحودا أيضا، لكن ترك الزكاة عموما يرى الجمهور عدم كفره أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه يوم القيامة في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فإذا كان سينظر إذن ليس بكافر، والله أعلم. نعم. تأخير الصلاة عن مواعيدها، تأخير الصلاة عن مواعيدها لغير عذر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها. ما تأخذ وقت الصلاة؟ دخلنا في المواقيت. نعم، إنما التسريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. طبعا طبعا الله. نعم، شوف الحاكم يعمل فيه. نعم. وفي ختام هذا المجلس نشكر الله عز وجل على أن وفقنا لهذه المجالس التي فيها العلم النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى العمل الصالح، ثم نشكر شيخنا حفظه الله تعالى وأكثر من نفعه للإسلام والعالمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.